الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل التعليق على تفسير العلامة البيضاوي رحمه الله، وكنا وقفنا في الدرس السابق عند قوله تعالى في سورة الماعون: فذلك الذي يدع اليتيم. قلنا ما معنى قوله تعالى يدع؟ يدفع، معنى يدع أي يدفع. طيب، هنا آخر ما وقفنا عليها عندما قال إيش؟ وقرئ يدع أي يترك، وقرئ يدع أو يترك، هذا في الشواذ، وهي قراءة علي والحسن البصري وأبو رجاء واليماني. قوله رحمه الله: وقرئ فذلك الذي يدع أي يترك، يدع هي قراءة علي رضي الله عنه والحسن وأبو رجاء واليماني. إذا قلنا الآن: فذلك الذي يدع اليتيم، قلنا أي يدفعه دفعا عنيفا. طيب، يدفعه عن ماذا؟ فذلك الذي يدع اليتيم، قلنا يدع يدفع، فما قلنا يدفعه دفعا عنيفا، يعني يدفعه عن ماذا؟ يقول الماوردي رحمه الله: وفي دفعه اليتيم وجهان. يقول الماوردي: وفي دفعه اليتيم وجهان، أحدهما يدفعه عن حقه ويمنعه من ماله ظلما له وطمعا فيه، ظلما له وطمعا فيه. قاله الضحاك، قاله الضحاك، هذا القول الأول. الآن يدفع عن إيش يا أخانا لفيت؟ أي يدفع عن حقه، يعني يكون هذا اليتيم له حق، يكون هذا اليتيم له حق، مال تركه له أبوه، ماذا ربما يكون عقار تركه له أبوه، فإذا جاء يطلب بحقه دفعه هذا الظالم، دفعه عن حقه ومنعه من ماله ظلما لهذا اليتيم وطمعا في إيش؟ نعم، في المال، وطمعا في هذا المال. قال: والثاني يدفعه إبعادا له وزجرا، والثاني يدفعه إبعادا له وزجرا، يعني المعنى الثاني أنه قد يكون إيش؟ لا يطالب بحقه، لكن جاء يسأل إيش؟ جاء يسأل صدقة، يسأل صدقة، يسأل معروفا، فيدفعهم دفعا عنيفا إبعادا لهم وزجرا لهم. وفي كلا الأمرين هو مذموم، هذا الذي يدع اليتيم، سواء دفع عن حق له أو دفعهم عن صدقة جاء يطلبها ومعروفا جاء يطمع فيه أو يحرص على نيله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المفسر البيضاوي رحمه الله تعالى عند قوله تعالى: ولا يحض، أي أهله وغيرهم، على طعام المسكين لعدم اعتقاده بالجزاء، ولذلك رتب الجملة على يكذب بالفاء. نعم. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي غافلون غير مبالين بها، الذين هم يرون الناس أعمالهم ليروهم الثناء عليهم، ويمنعون الماعون الزكاة أو ما يتعاور في العادة. والفاء جزائية، والمعنى إذا كان عدم المبالاة باليتيم من ضعف الدين والموجب للذم والتوبيخ فالسهو عن الصلاة التي هي عماد الدين الويل أو والرياء التي هي عماد الدين، والرياء الذي هو شعبة من الكفر ومنع الزكاة، التي هي قنطرة الإسلام أحق بذلك، ولذلك رتب عليها الويل، أو للسببية على معنى فويل لهم، وإنما وضع المصلين موضع الضمير للدلالة على سوء معاملتهم مع الخالق والخلق. عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ صورة أرأيت غفر له إن كان للزكاة مؤديا. طيب، قال الله تعالى: ولا يحض على طعام المسكين. ولا يحض، هكذا قرأ الجمهور، يحض مضارع حظ، حظ يحض. وقرأ زيد بن علي: ولا يحاض مضارع حاضض، مضارع حاضض. إذن هنا معنى حظ يحض، حظ مضارعه يحض، حاضض مضارعه إيش؟ يحاض. وهي قراءة زيد بن علي في الشواذ. الرازي في مفاتيح الغيب يعني ذكر قراءة عجيبة، ذكر قراءة عجيبة، فالله أعلم بها، وإلا فهي يعني لا شك أنها من الشواذ. فإنه قال: وقرئ فذلك الذي يدعو اليتيم، يدعو، يدعو اليتيم. قراءة هنا مشكلة أم غير مشكلة؟ ها يعني في ال يعني في التي قبلها أقصد أنا، فذلك الذي يدعو، يعني ستنبه على التي قبلها عند قوله يدعو، عندما قلنا يدعو بقي معنى فيها قراءة ذكرها الرازي في فتح الغيب، قال يدعو اليتيم. وأنت عندما تنظر إلى هذه القراءة يدعو اليتيم، هو خرجوها على أنه أن يدعوه رياء، يدعو اليتيم أن يدعوه رياء ثم لا يطعمه، وإنما يدعوه استخداما أو قهرا أو استطالة، فالله أعلم بهذه القراءة. لكن فقط ذكرت أنا من باب الفائدة أن عند قوله في الصفحة التي قبلها يدعو اليتيم، يدعو أن يترك. اذكروا أيضا هذا، قولوا: وقد ذكر الرازي في مفاتيح الغيب أن من القراءات في هذه الآية يدعو أي يدعوه رياء ثم لا يطعمه، وإنما يدعوه استخداما أو قهرا أو استطالة. طيب، هنا عندما قال: ولا يحض على طعام المسكين، ولا يحض، قلنا هكذا قرأ الجمهور مضارع حظ، وقرأ زيد بن علي يحاض مضارع حاضض. قال: ولا يحض أهله وغيرهم على طعام المسكين. الحظ، لما نقول ولا يحض، ما هو الحظ؟ أنت عندما تقول أنا أحظ فلان على كذا، أحظ فلان على طلب العلم، أحظ فلان على حضور الدروس، أحظ فلان على الانتباه لما يتعلمه، إيش معنى الحظ؟ قالوا: هو أن تطلب من غيرك فعلا بتأكيد. الحظ هو أن تطلب من غيرك فعلا بتأكيد، بتأكيد. طيب، هنا عندما قال الله: ولا يحض على طعام المسكين، لا يحض، إيش قال المؤلف؟ ها، لا يحض ماذا؟ أهله وغيرهم. طيب، إذا كان لا يحض غيره فمن باب أولى إيش؟ من يكمل؟ لا يحض غيره على فعل هذا الخير إطعام المسكين، فمن باب أولى أنه نفسه إيش لا يفعل ذلك. يقول ابن حيان في تفسيره: وفي قوله ولا يحض إشارة إلى أنه لا يطعم إذا قدر، إشارة إلى أنه لا يطعم إذا قدر. قال: وهذا من باب الأولى، وهذا من باب الأولى. قال: لأنه إذا لم يحض غيره بخلا، لأنه إذا لم يحض غيره بخلا فلأن يترك هو ذلك فعلا أولى وأحرى، فلأن يترك هو ذلك فعلا أولى وأحرى. طيب، لاحظون عندما قال، عندما قال ولا يحض على، ولا يحض على طعام المسكين، ولا يحض على طعام المسكين، لاحظ أن هو لا يحض على طعام ولا على إطعام؟ ثم عيب ولا لا؟ لم يقل الآن ولا يحض على طعام المسكين، هو الآن لا يحض على طعام ولا لا يحض على إطعام؟ على إطعام المسكين، لا يحض على إطعام المسكين، ليس كذلك؟ لا يحض على إطعامه. فما مناسبة التعبير عن طعام بدل إطعام؟ ما مناسبة التعبير عن طعام بدل إطعام مع أن المقصود الآن هنا لا يحض على إطعام؟ يقول المفسرون في إضافة الطعام إلى المسكين دليل على أنه يستحقه، دليل على أنه يستحقه، يعني كأن هذا الشيء ملك لهذا المسكين، كأن هذا الشيء ملك لهذا المسكين يستحقه. لما نقول الآن مال زيد، لما نقول مال زيد إيش نفهم منه؟ لما نقول مال زيد إيش نفهم من هذا؟ إيش نفهم من هذا يا غني عبد الرحمن قب عندك؟ لما نقول مال زيد إيش نفهم منه؟ أن المال مملوك لي زيد. طيب لما نقول هنا طعام المسكين إيش نفهم منه؟ أن هذا الطعام حق للمسكين، يعني فكأنه هذا حق، لهذا قال الله في أموالهم إيش؟ حق معلوم للسائل والمحروم، وفي أموالهم حق. ففي قوله تعالى طعام المسكين الإشارة الإضافة في كلمة طعام المسكين دليل على أنه يستحقه. والألوسي في تفسيره أيضا أشار إلى فائدة مهمة هنا، قال وفيه إشارة للنهي عن الامتنان، فيه إشارة للنهي عن الامتنان، يعني لو أعطيت المسكين لا تمن عليه بذلك، إذا أعطيت المسكين لا تمن عليه بذلك، لأنك ما أعطيته شيئا هو ماذا؟ فضلا منك، وإنما أعطيته شيئا يستحقه، جعله الله تعالى له في هذا المال. فالمال الذي عندك إنما هو وديعة أعطاك الله إياها وعلمك أين توجهه أين تصرفه، فإذا صرفته في المواضع التي أمرك الله بها فأنت على خير وفعلت ما أمرت به. فلا تمن على أحد، لا تمن على أحد أنك أعطيته، وإنما كما أعطاك الله أنت أعطيت، وكما من الله تعالى عليك بهذا المال أنت بذلت لغيره، واخشى أنك إن منعت يمنع الله عنك، يمنع الله عنك فضله. ولهذا يقول الله يوم القيامة لمن يمنع فضله عن الناس اليوم أمنعك إيش؟ حديث أبي هريرة اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. فإذا نقول هنا فائدة التعبير هنا بطعام بدل إطعام كما سمعت الإشارة إلى أن هذا الطعام هو للمسكين يستحقه، وفيه أيضا إشارة للنهي عن الامتنان. قال ولا يحض أهله وغيرهم على طعام المسكين، قال لعدم اعتقاده بالجزاء، لعدم اعتقاده بالجزاء، ولذلك رتب الجملة على يكذب بالفاء، أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم، فذلك الذي يدعو اليتيم، يعني ما الذي حمله على أنه يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين؟ ما الذي حمله على ذلك كما قلنا في درس أمس؟ التكذيب بيوم الدين. السبب ماذا؟ التكذيب بيوم الدين. لهذا قال ولاعتقاده، لعدم اعتقاده بالجزاء، ولذلك رتب الجملة على يكذب بالفاء. طيب لو سألنا هنا الآن سؤالا، الذين يكذبون بيوم الدين فقط ما يقع منهم إلا دع اليتيم وعدم الحظ على طعام المسكين، أم تقع منهم أمورا أخرى؟ الآن الذين يكذبون بيوم الدين ما يقتلون، يقع منهم القتل ما يقع، والزنا والسرقة وشرب الخمر والاعتداء على الغير، جرائم تقع منهم ولا ما تقع؟ فإن قال قائل لماذا خص هذين الأمرين بالذات، لماذا خص بالذات دع اليتيم وعدم الحظ على إطعام المسكين، لماذا بالذات ذكر الرب عز وجل هذين الأمرين مع أنهم يفعلون أمورا أخرى كثيرة غير هذين؟ قال العلماء الجواب أنهما نموذجان فقط ومثالان، الجواب أنهما نموذجان فقط ومثالان. فالأول منهما مثال للفعل القبيح، الأول منهما مثال للفعل القبيح الذي هو إيش؟ إيش الفعل القبيح؟ دفع اليتيم. والثاني مثال للترك المذموم، والثاني مثال للترك المذموم. وما هو الترك الآن؟ ترك إطعام المسكين، ترك إطعام المسكين. ثم قالوا أيضا ولأنهما عملان إن لم يكونا إسلاميين فهما إنسانيان قبل كل شيء. قالوا ولأنهما عملان إن لم يكونا إسلاميين فهما إنسانيان قبل كل شيء. يعني لاحظ أن هب أنه ما يفعل هذا لوجه الله، يفعله لما فيه من الإنسانية لما فيه من غير ذلك. ثم لاحظوا أيضا كما ذكرنا في درس أمس، إنما نطعمكم نعم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. لماذا؟ لماذا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا؟ لماذا؟ نعم إنا نخاف من ربنا إيش؟ يوما عبوسا، عبوسا. لاحظ الآن يعني إيش مناسبة ذكر كلمة عبوس هنا؟ وصف اليوم الآن بكلمة عبوس مع ذكر الإطعام. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم طعاما ولا شكورا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله. قالوا في الآية هذه التي في سورة الإنسان توجيه للجواب المذكور هنا، توجيه للجواب، وهو أن المؤمن يخاف من الله يوما عبوسا. عبر بالعبوس في حق القيامة لئلا يعبس في وجه من لئلا يعبس في وجه من؟ اليتيم والمسكين، لئلا يعبس في وجه اليتيم والمسكين لضعفهما. وهناك أيضا جانب آخر، هناك جانب آخر في ذكر هذين العملين بالذات، وهو أن التكذيب بيوم الدين، التكذيب بيوم الدين يحمل على كل الموبقات كما قدمنا، يحمل على القتل، السرقة، الزنا، كل فجور. لكن بقية الأعمال الأخرى قد يجد ما يمنعه منها مانع. الآن هذا الذي يكذب بيوم الدين قد يريد القتل، يريد أن يقتل، لكنه يخاف من إيش؟ أن هذا الذي أراد أن يقتله يدفع عن نفسه فيقتله فيمنعه ذلك. قد يكون يريد أن يسرق فيخاف من إيش؟ من صاحب البيت، من صاحب المال، يمنعه ذلك من السرقة. لكن اليتيم والمسكين هل يستطيعان الدفع عن أنفسهما؟ الآن واضح هذا الكلام مش واضح الآن؟ أن الآن التكذيب بيوم الدين يحمل على كل الموبقات، لكن قالوا بقية الموبقات قد يجد من يريد أن يرتكبها موانع تحول بينه وبين ذلك. فالقتل مثلا قد يخشى أنه إذا أراد أن يقتل فلانا أن يدافع عن نفسه فيقتله. السرقة، النهب، يخاف أنه ماذا؟ يدفع عن ذلك. لكن بالنسبة لليتيم والمسكين ليس هناك من يدفع عنهما لضعفهما، ليس هناك من يدفع عنهما لضعفهما. فلذلك جاء التنصيص على هذين الأمرين في هذه الآية. وطبعا قوله تعالى هنا ولا يحض على طعام المسكين، المعروف أن الفقير والمسكين الآن أيهما أشد، أيهما أشد حاجة، الفقير أم المسكين؟ الفقير أشد حاجة. طيب لماذا ذكر المسكين هنا ولم يذكر الفقير؟ كما قدمنا أن الفقير والمسكين إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. فهنا المسكين يدخل فيه أيضا ماذا؟ اليتيم، يشمل هنا المسكين ويشمل هنا الفقير. فلا يقول قائل لماذا هنا عبر بالمسكين وذكر المسكين مع أن الفقير من باب أولى أشد حاجة فكان ينبغي أن يذكر؟ نقول كما سمعتم أن الفقير والمسكين لفظان، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، فإذا ذكر أحدهما دخل فيه الآخر. لكن إذا اجتمع إنما الصدقات، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، هنا يكون الفقير غير المسكين، فالفقير هو أشد حاجة. ولذلك نعرف الفقير هو الذي، هو الذي لا يملك شيئا، الفقير الذي لا يملك شيئا، والمسكين هو الذي يجد بعض، الذي يجد بعض، الذي يجد بعض ما يكفي. الفقير هو الذي لا يجد ما يكفي، المسكين هو الذي يجد بعض ما يكفي. فالمسكين أحسن حالا من الفقير، وهذا عند الجمهور، هذا عند الجمهور. والدليل على ذلك قوله تعالى وأما السفينة فكانت إيش؟ لمساكين، وأما السفينة فكانت لمساكين، فعبر عنهم أنهم عبر عنهم أنهم مساكين مع أنهم يملكون ماذا؟ سفينة. طيب لعلنا نقفون إن شاء الله ونواصل الدرس القادم بإذن الله. إلى هنا والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خير.